في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع علي بن الجهم. سل الدمع عن عيني وعن جسدي المطنى، وهل لقيت عيناي بعدكم غمضا؟ وأين الهوى مني وقد عضت النوى على كبد الحرة بأنيابها عضا؟ تكد بنا برا وبحرا تعسفا، وتوردنا أرضا وتصدرنا أرضا. فلو أن ما بي بالجبال تضعضعت، وبالماء لم يعذب، وبالنجم لن فضى. سأخلع ثوب اللهو بعد أحبتي، وأرفض طيب العيش بعدهم رفضا. كفى حزنا أن الخطوب سعت بنا، وأن بنات الدهر ترقدنا ركضا. وأني وقف بين بث ولوعة، فلا فرح يرجى ولا أجل يقضى. أقول وقد عيل اصطباري من النوى، وأصبح دمع العين للشوق مرفضا. كما قال قيس حين ضاق من الهوى، فلم يستطع في الحب بسطا ولا قبضا. كأن بلاد الله حلقة خاتم علي، فما تزداد طولا ولا عرضا. وأني أرى بالقيروان أحبتي، وأعطاد من ضنك منيت به خفضا. ويجمعنا دهر سعى بفراقنا، ويرجع غصن ناعم قد ذوى غضا. إلى الله أشكو كربتي وتغربي، وما راب من صرف الزمان وما مضى. بحبل أبي مروان أعلقت عروتي، وحسبي إعلاقي صريح العلا محضا. كريم حوى فخر الأنام وجودهم، يرى الحمد غنما واستدامته فرضا. كفانا من الآمال معضل أمرها، فلا كاشح يرجو لإبرامه نقضا. تراه إذا ما جئته متهللا تهلل بدر التم، بل وجهه أوضى. فتى ما يبالي من دنا من فنائه، أيسخط تصريف الحوادث أم يرضى؟ أياديك قد حمت وعمت معاشرا من الناس، يتلو بعضها أبدا بعضا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.